أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. فهذا لقاؤنا 61 من لقاءات شرح كتاب إفادة السادة العمد بتقرير معاني نظم الزبد للعلامة محمد بن أحمد الأهدل رحمه الله تعالى. قال: كتاب النكاح، وهو شرعا عقد يتضمن إباحة وطء بلفظ النكاح. فأشار إلى أشياء، إن هو عقد فلا بد فيه من عاقدين وصيغة. قال: يتضمن إباحة وطء، أشار إلى الغاية منه. بلفظ النكاح، أشار إلى ما ينعقد به هذا العقد، وسيأتي تفصيل هذا كله. قال: سنة لمحتاج مطيق للأهب نكاح بكر ذات دين ونسب. قال الشارح رحمه الله: قوله سنة لمحتاج أي إلى النكاح، فهو يتكلم الآن عن حكم النكاح، حكمه الشرعي أنه إيه؟ سنة. قال: بأن تاقت نفسه إلى الوطء ولو خصيا. يبقى إذا كانت نفسه تتوق إلى الوطء فالنكاح في حقه سنة. أما غير المحتاج إليه فإن فقد أهبته كره له. إن فقد أهبته يعني المؤنة على ما سيأتي. سيأتي الآن تفسير الأهبة، المؤنة، مؤن النكاح، نفقة النكاح. فإن فقد أهبته كره له، وكذا إن وجدها وبه علة كهرم كبر سن وتعنين، يعني عدم قدرة على الجماع. تمام؟ يبقى يتحول من كونه سنة إلى مكروه في هذه الحالات: فقد الأهبة أو وجود الأهبة لكن مع علة كالهرم، أن يكون هرما أو يكون عنينا. قال: وإن لم تكن به علة لم يكره له، لم يكره له. والعبادة حينئذ أفضل له، فإن لم يتعبد فالنكاح أفضل. يبقى إذن دار النكاح في هذه الجملة من الكلام على 3 أحكام: حكم الأصل له مباح، فإذا تاقت نفسه إلى الوطء صار سنة، فإذا فقد الأهبة صار مكروها، مع حواشي ما قلنا. قال ابن حجر في التحفة: وما اقتضاه كلامه من أن النكاح، طبعا اقتضاه كلامه يعني كلام من؟ كلام النووي في كتاب المنهاج الذي يشرح عليه ابن حجر في التحفة. قال: وما اقتضاه كلامه من أن النكاح ليس بعبادة ولو لابتغاء النسل صرح به جمع. ما معنى ليس بعبادة؟ يعني هو مباح، أصله هكذا مباح. تمام؟ نعم. قال: والذي يتجه أنه متى سن له فعله ولم يوجد منه صارف، أو لم يسن وقصد طاعة كولد أثيب وإلا فلا. يبقى معنى هذا الكلام إن الأصل في النكاح أنه مباح، إلا إذا عرض ما يجعله حرام، ما يجعله مكروه، ما يجعله مستحب، ما يجعله واجبا، لكن الأصل أنه مباح. والمباح لا يوصف بأنه طاعة، الطاعة تبدأ من مرتبة المستحب. تمام؟ مستحب أو واجب يكون طاعة، معصية لما يكون حرام، أو لا تركه لما يكون مكروه، يستوي فعله وتركه على السواء إن كان مباحا. ثم قال: مطيق للأهب. قوله مطيق للأهب بضم الهمزة وفتح الهاء جمع أهبة، بأن يجد مؤنته من مهر وكسوة فصل التمكين. يعني كان في فصل الصيف يبقى إيه الكسوة المناسبة لفصل الصيف، فصل الربيع فصل الشتاء الكسوة المناسبة لفصل الإيه الشتاء. ونفقة يوم النكاح، يبقى الأهبة بتتكون من هذه الأشياء: مؤنة المهر، مؤنة الكسوة في الفصل الذي هو فيه، مؤنة نفقة يوم النكاح. يبقى الأهبة هي المؤنة، والمؤنة مفسرة بهذه الأشياء الثلاثة: المهر والكسوة والإيه والنفقة ليوم النكاح. قال: فإن لم يجد الأهب وكان محتاجا إلى النكاح سن له تركه، يستحب له ألا يقدم على النكاح وإن كان محتاجا إليه طالما لم يكن إيه معه الأهبة. تمام، كما قال: فإن فقد أهبته كره له، كره له هي تساوي بالضبط سن له تركه. تمام. قال: ويكسر شهوته بالصوم. إذا قلنا له اترك النكاح فسنقول له إيه عليك بالصوم. فإن لم تنكسر به تزوج، يتزوج طالما أنه لا يستطيع أن يكسر شهوته. قال: ولا يكسرها بالكافور ونحوه من الأدوية، بل يحرم ذلك إن أبطلها من أصلها. إن كانت الأدوية تبطل الشهوة من أصلها تقضي عليها تماما فهذا إيه؟ هذا حرام. قال: وإلا، يعني إن كانت تقضي عليها في حالة أو في فترة أو في زمن مثلا أو بعض شيء لا تقضي عليها من أصلها، قال: كرها. والمرأة كالرجل في جميع ما مر، يعني في كل هذه الأحكام. قال: وكالتائقة المحتاجة لنفقة. التائقة، التائقة اللي تاقت نفسها إلى الوطئ، هذا إيه النكاح في حقها سنة. تمام، كذلك المحتاجة لنفقة تأخذ نفس الحكم، النكاح في حقها سنة. أو لمن يصونها عن البروز، يعني إما أنها تائقة وإما أنها محتاجة لنفقة أو أنها محتاجة لمن يصونها عن البروز، الخروج إلى البراز وهو الفضاء. تمام. قال: أو اقتحام الفجرة، إن كانت تتعرض لإيه لمن يقتحم عليها أو من يتعرض لها. قال: بل الوجه وجوبه إن غلب على ظنها أنهم لا يندفعون إلا به، يصير النكاح في حقها إيه واجب في هذه الحالة. قال: ولا يجب النكاح إلا بالنذر إن ندب، يعني إن كان في حق إنسان من الناس مندوبة مثل الحالات التي ذكرناها الآن، فنذره في هذه الحالة وكان مندوبا فإيه يجب عليه، يجب عليه. قال: ولو نذر زيد تزويج بنته على عمرو وهو مجبر وجب الوفاء إن ندب النكاح، يعني يشترط لكي يكون النذر هنا واجب أن يكون أصل النكاح بالنسبة لهذا الشخص المتزوج الذي سيتزوج يكون مندوب، ما يكونش إيه مباح. مباح لا ينتقل إلى الواجب، لكن لو مندوب ينتقل إلى الإيه إلى الواجب. وجب الوفاء إن ندب النكاح، وإلا فلا، يعني لا يجب الإيه لا يجب الوفاء لو كان مثلا مكروه، لو كان مباح وهكذا. قال: ولتراجع فتاوى الأشخر. سنة لمحتاج مطيق للأهب نكاح بكر. قوله نكاح بكر للحث عليه في الأخبار الصحيحة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لجابر: هلا بكرة تلاعبها وتلاعبك. نعم. قال: نعم، الثيب أولى لمن تضعف آلته عن الافتضاض، يعني لأنها لا تحتاج إلى ذلك. ومن يحتاج لمن يقوم على عياله كما اعتذر بذلك إيه أنس رضي الله عنه أرضاه، أو جابر اعتذر بذلك، تمام، يعني قال إن أبي مات وترك لي أخوات، فأحببت أن إيه آتي بمن تقوم عليهن، يعني لا من تكون إيه مثلهن، تكون مثلهن. قال ومن يحتاج لمن يقوم على عياله، ويسن ألا يزوج بنته إلا من بكر. يبقى من السنة أن يختار الرجل بكرا، ومن السنة ألا أن يختار الرجل لابنته رجلا أيضا لم يتزوج قبل هذا بكرا أيضا. يبقى إذن الأصل نكاح البكر إلا لعارض مما ذكر، فتنكح الثيب ذات دين. قوله ذات دين بألا ترتكب مفسقا، ذات الدين يعني معناها صاحبة العدالة أو المستورة، المستورة هذه أيضا ذات دين، المستورة يعني التي لا نعلم أنها ارتكبت مفسقا من المفسقات. ونسب، قوله ونسب أي وذات نسب، أي بأن تكون معروفة النسب إلى ذوي الصفات الحميدة، فيكره نكاح بنت الزنا وبنت الفاسق، لما يختارها بنت إيه؟ ذات دين، ويختارها بنت نسب طيب. ثم قال وجاز للحر بأن يجمع بين أربعة، والعبد بين زوجتين. قوله وجاز للحر بأن يجمع بين أربعة بالتاء بمعنى أربعة أشخاص من الزوجات، يبقى إذن للحر أن يجمع بين أربعة، لا أن يتزوج أربعة، لا، هو له أن يتزوج نساء الأرض كلها أو كلهن، تمام، نساء الأرض كلهن، لكن لا يجمع في وقت واحد بين إيه؟ بين أكثر من أربعة. ثم قال والعبد بين زوجتين، قوله والعبد إلى آخره، أي وجاز للعبد بأن يجمع بين زوجتين، ولا يجوز لهما، يعني للحر وللعبد، الجمع بين أكثر من ذلك إجماعا، ولا يعتد بخلاف من فهم من الآية الكريمة جواز الجمع بين تسع أو ثمانية عشر عملا بأقل التكرير في مثنى وما بعده، وعبد المثنى وثلاثة ورباعة، تمام، يبقى مجموعهم تسعة، أو مثلا مثنى مثنى وهكذا لغاية إيه 18، تمام. قال لأن الأحاديث الصحيحة ترد عليهم، يبقى هذا من الخلاف غير الإيه غير المعتبر غير السائغ الذي لا يقال في مثله يخرج من الخلاف وهكذا. قال فيحرم الجمع بين خمس بالنسبة للحر، وبين ثلاث بالنسبة للعبد، وقد تتعين الواحدة لنحو سفه، تمام، لنحو سفه، يبقى السفيه يتعين له واحدة، أو لكونه حرا ينكح أمة غيره، هو حر وينكح أمة، الإسلام يقول له هي واحدة لا يأخذ أكثر من هذا. ثم قال وإنما ينكح حر ذات رق مسلمة خوف الزنا، أو مسلمة كلاهما صحيح، مسلمة خوف الزنا ولم يطق، صداق حرة وحر مسا من رجل لامرأة لا عرسا، أو أمة ونظرا حتى إلى فرج، ولكن كرهه قد نقل. قوله وإنما ينكح حر ذات رق ولو مبعضة ومكاتب، يعني متى يجوز للإنسان الحر أن ينكح رقيقة أمة، هذه الأمة طبعا لغيره ليست أمة له، لأن لو أمة له لا ينكحها، إنما هو يطأها دون نكاح، لكنها أمة لغيره، ومعنى هذا أنه إذا نكحها فأولدها، هؤلاء الأولاد سيكونون رقيقا تبعا لأمهم ملكا لسيدهم. تمام؟ فالإسلام يخشى من مسألة الرق هذه في انتشارها وعمومها، ومن هنا يحد منها. فهذا واحد من أسباب الحد منها، يحرم نكاح الإماء فإلا للضرورة، وفي الضرورة يقول هي واحدة فقط. وإنما ينكح حر ذات رق، ينكح حر يعني فرج، يعني حر هو الفرج، ذات رق. قال ولو مبعضة ومكاتبة، مكاتبة ممكن تعجز عن الكتابة فتعود إلى الإيه؟ إلى الرق. والمبعضة نفس الكلام، سيكون أولادها ملكا لسيدها الذي يملك البعض الآخر منها. مسلمة، هذه هي الشروط، الشروط التي يجوز بها أن ينكح الحر أمة. مسلمة، وقوله مسلمة بالجر نعتي لذات أو بالنصب، مسلمة حال منها لتخصيصها بالإضافة، هذا الشرط الأول. مسلمة، قوله خوف الزنا، هذا الشرط الثاني، أي الذي يتوقعه بترك التزوج بها ولو على ندور لغلبة شهوته وضعف تقواه. إن كان هو مثلا يعني قوي الشهوة من ناحية، ومن ناحية ضعيف التقوى، ففي هذه الحالة ماذا يفعل؟ في هذه الحالة نقول له إيه؟ هذا يعني متوفر فيك شرط خوف الزنا حتى لو كان نادرا. ثم قال ولم يطق صداقة حرة، هذا الشرط الثالث. قوله ولم يطق صداقة حرة أي لفقره أو غيبة ماله، والمعنى أنه لا يجوز للحر ولو عقيمة وعنينة وخصية أن ينكح أمة غيره، لأنه يؤدي إلى إرقاق الولد، إلا بشروط، الأول أن تكون مسلمة فلا يحل لحر مسلم أمة كتابية، والثاني أن يخاف الزنا فلا تحل لمن يقدر على شراء أمة للتسري ولا لمجبوب الذكر مطلقة لأنه لا يخاف الزنا، وتحل للممسوح مطلقة إذ لا يخاف رق الولد لأنه لا يلحقه. تمام؟ لا تحل لمن يقدر على شراء أمة للتسري، إن كان قادرا ها يفعل. لماذا؟ لأن هنا فرق، الأولاد سيكونون أحرارا، أما في حالة نكاحه لأمة غيره سيكونون عبيدا. ولا لمجبوب الذكر مطلقا، لأنه لا يخاف الزنا فكيف نحل له؟ سقط في حقه الشرط الثاني وخوف الزنا. وتحل للممسوح مطلقا، وتحل للممسوح مطلقا إذ لا يخاف رق الولد لأنه لا يلحقه. نعم. قال والثالث من الشروط ألا يطيق صداقة حرة تصلح للتمتع، ألا يطيق صداقة حرة ليس معه مهر الحر. أو سيأتي أيضا إن لو كان عنده حرة لكنها كعدمها فهي إيه؟ فهي كأنها غير موجودة. تمام؟ يعني يحل له أيضا. قال فإن قدر عليها، قدر على صداق حرة بأن وجد صداقها فاضلا عن نحو مسكن وخادم ولباس ومركوب وغير ذلك مما ذكروه في الفطرة حرمت عليه الأمة، ويقال له إيه؟ اطلب الحرة. تمام؟ ولو شرط السيد في صلب العقد أن أولادها أحرار لم يؤثر، طالما أنه إيه؟ طالما أنه نكاحها لا يصح، فحتى لو شرط 100 شرط. تمام؟ فيكونون أرقاء. قال فإن صح نكاحها بشرطه صح الشرط. متى يصح أن يشترط على السيد هذا؟ ها؟ متى يصح؟ يصح هذا إذا كان ها يصح له أن ينكح الحرة بالشروط المتقدمة. قال وما حدث له منها من ولد فهو حر بموجب هذا الشرط، تمام، كما في الإقناع في العتق. والحرة التي لا تصلح للتمتع كجذماء وبرصاء وهرمة كمعدومة، يعني لا نقول له أنت عندك حرة، هو عنده حرة ولكن كعدمها، فيحل معها نكاح الأمة، يحل معها نكاح الأمة. قوله وحرم بصيغة فعل الأمر، وحرم مسا من رجل لامرأة، وحرم بصيغة فعل الأمر، قوله مس من رجل لامرأة أي أجنبية، وإن أبين ذلك الشيء سواء في ذلك الشعر وغيره، يعني لا يمس شعر أجنبية ولا يمس شيئا من ظفر أو بدن أو من أجنبي، تمام. أما المحرم يعني من يحرم عليه نكاحها فلا يحرم مسها إذا لم يكن على وجه يقتضي اللذة. يبقى حتى المحارم سينقسمون، ها، أو سينقسمن النساء يعني إلا إيه، ها، إلى قسمين. الأول، نعم، الأول مسها على وجه يقتضي اللذة والحرام. طيب لم يكن مسه لها على وجه يقتضي اللذة يبقى لا يحرم. قال ومن ثم، يعني على الوجه الأول الذي حكيناه، ومن ثم حرم غمزه لساق أمه وظهرها من غير حائل، لأن ذلك فيه لذة. لا عرس، قوله لا عرس أي لا مس الرجل عرس أي زوجته، هذا غير حرام. يبقى يحرم مس المرأة الأجنبية أو المرأة المحرم إن كان على وجه يقتضي اللذة، وأما مس عرسه زوجته فلا يحرم، أو أمة له غير مزوجة فلا تحرم ذلك، يعني هذا غير حرام لأنه يحل له التمتع بهما، التمتع بزوجته عروسه، والتمتع بالأمة اللي هي ليست متزوجة من غيره فهي ملك يمينه، تمام. وقوله عرسا بكسر العين، أما أمته المزوجة، هذا بقى تخرج من إيه، من أمة غير مزوجة. طب المزوجة، قال فحكمها في حرمة الاستمتاع بها حكم الأجنبية طالما رضي أن يزوجها، ولو حتى زوجها من عبده هو، تمام، فهي إيه، فهي حرمت عليه، صارت أجنبية زوجة إنسان آخر. قال نعم يحل له أن ينظر منها ما عدا ما بين السرة والركبة بغير شهوة، يعني مثل محارمه، يعني مثل إيه، مثل محارمه. ونظرا حتى إلى فرج، ولكن كرهه قد نقل. قوله ونظرا أي ولا تحرم نظرا من الرجل إلى العرس والأمة، وإن عرض مانع من الوطء، يعني لو فرضنا أن زوجته حائض، أو أمته مرهونة، أو هو أو أمته صائمين أو محرمين، تمام؟ نعم. قال في كل هذا لا يحرم النظر، لأن كل منها، من هذه الأشياء المذكورة، الحيض والرهن والصوم والإحرام، قريب الزوال. قوله حتى إلى فرج ولو باطنا، حتى لو نظر إلى فرجها، لو باطن فرجها، لأنه محل تمتعه فهو له حلال في مسألة النظر، تمام. ومثله الدبر، وإن حرم الإيلاج فيه يبقى هو حرام في الإيلاج وليس حراما في الإيه، في النظر. ولكن كرهه قد نقل، قوله ولكن كرهه قد نقل أي عن الأئمة، لخبر النظر إلى الفرج يورث الطمس أي العمى الحقيقي، وقيل عمى القلب، وقيل غير ذلك، ولكن هو لا يصح حديثا. ثم قال والمحرم انظر، وإماء زوجت لا بين سرة وركبة بدت، قوله والمحرم انظر أي جوازا، سواء في ذلك المحرم من النسب والرضاع والمصاهر. يبقى ما يحرم على الإنسان الزواج منهم بالإيه؟ بهذه الجهات الثلاثة، من النسب كالأم والأخت، والرضاع كالأم من الرضاع والأخت من الرضاع، والمصاهرة اللي هي أم الزوجة وأخت الزوجة وهكذا. ثم قال وإماء، والمحرم انظر وإماء، قوله وإماء جمع أمة، زوجت قوله زوجت ولو بعبده. ومثلهما المكاتبة التي كاتبها إن أدت النجوم أو الأقساط التي عليها تبقى حرة، والمشتركة يعني بينها وبين بينه وبين إنسان آخر، ومن حرم وطؤها بسبب عدة شبهة. تمام، يعني أمة من إمائه وطأها آخر يظنها امرأته فبان أنها ليست كذلك، فهذه تعتد في مط الشبهة، تعتد عدة المطلقة. تمام، ويحرم على سيدها إن هو يطأها في هذه الحال. تمام، فتعامل هذه النساء المذكورات كلهن معاملة معاملة المحرم في ماذا؟ قوله لا بين سرة وركبة بدت أي ظهرت، فلا يحل النظر لما بينهما من المحرم والأمة التي لا يحل التمتع بها، وإنما ينظر ما سوى ذلك. فكل من ذكرنا ينظر ما عدا السرة، ما عدا بين السرة والركبة، ما عدا بين السرة والركبة. والقصد في هذا يعني الأماكن التي تظهر عادة، عادة بمعنى إنها إنها في وقت المهنة، في وقت العمل وهكذا، وليس المقصود إن المرأة تحسر عن كل هذا أمام محارمها. طبعا قال والمرأة كالرجل في جميع ما مر، والمرأة كالرجل في جميع ما مر، كذلك المرأة مثل الرجل في هذا كله الذي ذكرناه. ثم قال ومن يرد منها النكاح نظرا وجها وكفا باطنا وظاهرا. هنا تكلم عن نظر الخاطب إلى المرأة التي يريد خطبتها. قوله ومن يرد منها أي من المرأة النكاح أي بأن أراد خطبتها. قوله نظرا أي ندبا، فيسن له ذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر به، لكن الأمر ليس بأمر وجوب إنما هو أمر ندب، انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما. إلى ما ينظر، قال وجه وكف باطنا وظاهرا، قوله وجها إلى آخره، وإن لم تأذن له فيه المرأة أو خاف الفتنة، يعني يسن له ذلك حتى ولو المرأة لم تأذن في ذلك، يعني خلسة مثلا رأى ذلك منها، أو خاف الفتنة حتى لو كان يحصل من وراء هذا فتنة له. لماذا؟ قال لأنه مأذون فيه من الشارع، وإلا فالنظر بشهوة حرام لكل منظور إليه إلا زوجته وأمته. لو نظر بشهوة إلى محرم من محارمه، أمه أخته، كل هذا كل هذا حرام، إلا طبعا الزوجة والأمة فقط هو اللي مش حرام. قال وجاز للشاهد أو من عاملا نظر وجه أو يداوي العللا. هنا تكلم عن نظر الشاهد ونظر المعامل في معاملة من المعاملات، ونظر الطبيب إلى من يداويها أو طبيبة إلى من تداويه. فقال وجاز للشاهد، قوله وجاز للشاهد أي تحملا وأداء، الشاهد الذي يشهد على أمر، على أن إذا طلبت منه الشهادة يأتي ويؤدي الشهادة، أو في حالة أداء الشهادة. لو قالوا له مثلا يا فلان مثلا فلانة تشتري بيتا ونريدك أن تشهد على هذا العقد، فمثلا كشفت عن وجهها ورآها، تمام، ثم حصل ده اسمه تحمل، وثم حصل خلاف، وعند القاضي قالت أنا اشتريت أمام فلان وهو شاهد، فجاء يؤدي شهادته فينظر إليها ويؤدي الشهادة، قل نعم هذه التي اشترت، تمام، في التحمل وفي الأداء. قال أو من عامل، أي ببيع أو غيره، يعني لو فرضنا أن الرجل المقابل لها لا يعرفها ويريد أن يتأكد لشخصيتها حتى يكتب لها العقد، ها، وهو البائع وهي المشترية، يجوز له ذلك، وهكذا في معاملة من المعاملات. وجاز للشاهد أو من عامل نظر وجه، قوله نظر وجه أي أو غيره مما يحتاج لنظره للحاجة إلى المعرفة حينئذ. يبقى بمعنى أنه ينظر إلى الموضع، لعل مثلا شاهد يشهد في قضية اعتدى فيها رجل على امرأة فضربها في كتفها مثلا، تمام، رأى وقتها زرقة كتفها، تمام، يعني وهكذا. قال ولو أمكن معرفتها برؤية بعض الوجه لزمه الاقتصار عليه، يعني هي ضرورة تقدر بقدرها ولا يجوز الزيادة عليها. على الأوجه، يعني على الإيه؟ الأصح من أقوال أصحاب الوجوه. قال وتكلف كشفه عند ذلك، تكلف يعني معناها أنها لا حرج على المرأة أيضا، بل تؤمر المرأة من قبل القاضي مثلا، من قبل من له الحكم في المسألة، أن تكشف عن وجهها لكي يراها الشاهد. قال وليس للشاهد النظر مع الفتنة، يعني إن كان يفتن يبقى لا ينظر، إلا إن تعين عليه ذلك، لو كان هذا الأمر واجب وتعين عليه هو لا يوجد غيره، في هذه الحالة إيه؟ في هذه الحالة ينظر ولو كان مع النظر فتنة. وللحاكم النظر إليها لتحليفها والحكم عليها أو لها، إما أنه سيحكم عليها أو سيحكم لها، له أن ينظر إليها لأجل أن تحلف ليتأكد أنها هي التي إيه؟ التي محل الدعوى مثلا. ثم قال أو يداوي العلل، قوله أو يداوي العلل يعني هذه المقصود بها بقى الإيه؟ الطبيب. وفي نسخة عللا بالتنكير عللا، وذلك كالطبيب، فإنه يجوز له أن ينظر موضع العلة من المرأة بشرط ستر ما عداه، بشرط ستر ما عداه، وأن يكون هناك محرم، يبقى اشترط لذلك شروط. يعني الطبيب ماشي، الأصل أن يجوز له أن ينظر، ينظر ماذا؟ ينظر موضع العلة فقط، طيب بشروط، أول شرط يستر ما عدا ذلك، وأن يكون هناك محرم يحضر هذا الأمر، أو زوج أو امرأة ثقة تحتشمها هذه المرأة، تمام، بهذا كله شرط واحد، أن يوجد واحد من هؤلاء، وأن لا يكون هناك امرأة تحسن العلاج، لو هناك امرأة تحسن العلاج يلجأ إلى المرأة، لماذا يلجأ إلى الطبيب؟ قال أي ولم تطلب أكثر من أجرة مثل وجدها، يعني إن كان هناك امرأة مثلا تطلب مالا كثيرا، ها، ليس لمثلها أن يطلبه، لا يجوز أنه هو إيه؟ يذهب للطبيب. قال وكذا يقال في معالجة المرأة للرجل، ما برضو إيه؟ يشترط فيها ستر ما عداه، وأن لا يكون هناك رجل يحسن العلاج وهكذا. قال وكثيرا ما يتساهل الناس في ذلك فيصيب الرجل أدنى علة فتدعى له امرأة أجنبية لتغمزه مع وجود من يحسن ذلك من الرجال، وهو شيء منكر ينبغي التفطن له. ومثل الطبيب في ذلك الحجام والفصاد، حجامة تكون في الإيه؟ تكون في الجلد، والفصد يكون في العظام، في العروق. قال وكذا حلاق، دعت إليه ضرورة. وقد تساهل الناس الآن في جميع ذلك، فلا حول ولا قوة إلا بالله. قال: أو يشتريها قدر حاجة النظر، وإن تجد أنثى فلا يرى الذكر. قوله أو يشتريها أي وجاز النظر لمن يشتريها أي الأمة، يعني هذه حالة من يشتري أمة يجوز له أن إيه؟ أن ينظر إليها. ينظر إلى ماذا؟ قال: قدر حاجة النظر. وقوله قدر حاجة النظر أي ينظر إلى المواضع التي يحتاج إلى تقليبها، وهي ما عدا ما بين السرة والركبة دون ما بينهما. ما بين السرة والركبة يعني تعامل معاملة المحارم. قوله وإن تجد أنثى، هذا راجع لقوله أو يداوي العللاء، وما بينهما اعتراض لضيق النظر. فالطبيب متى وجد امرأة إذا وصف لها الدواء وكيفية استعماله أحسنت العلاج بامرأة أخرى، فلا يجوز حينئذ للطبيب النظر للمرأة المعالجة اكتفاء بنظر المرأة الأخرى، لأن المقصود حاصل بها. يعني كثير من الأطباء مثلا يكون معه ممرضات، يقول لها شوف يا بنتي مثلا هو جرحها عامل ايه ويحتاج ايه، تقول له هو عامل كذا، يقول لها طب هات لها كذا من العلاج، خلاص يكفي. إن كان هذا كاف يبقى لا يطلع هو، إنما تطلع هذه المرأة. ثم قال: ولا يصح العقد إلا، ولا يصح العقد إلا بولي وشاهدين، الشرط إسلام جلي. قوله ولا يصح العقد أي للنكاح، فهو يتكلم هنا عن إيه؟ عن شروط عقد النكاح. إلا بولي، قوله إلا بولي أي فلا يصح أن تزوج المرأة نفسها ولا غيرها، يعني المرأة لا تتولى شأن نفسها في الزواج، وكذلك لا تتولى شأن غيرها كبنتها، يعني لا تكون ولية عن بنتها تزوج ابنتها، لا تنكح المرأة ولا المرأة نفسها. إلا بولي وشاهدين، تمام. قوله وشاهدين يفهمان لغة المتعاقدين، يكون شرط في الشاهدين. هما ماذا سيشهدان؟ سيشهدان عقد زواج بين رجل وبين امرأة، أو بين رجل وبين عفوا ولي المرأة، تمام. يكون يفهم ما يخرج من الرجل ويفهم ما يخرج من الإيه؟ من الولي في الجواب عليه. يفهمان لغة المتعاقدين، فإن سمع اللفظ ولم يفهمه أو أحدهما لم يفهم يعني لم يصح. بخلاف إذن المرأة لا يشترط فهمه، بل يكفي سماع اللفظ، يكفي أن يسمع من المرأة أنها راضية، يسمع من الولي أنها راضية، يسمع الولي منها أنها رضيت وأذنت وهكذا، تمام. يبقى دي عقد النكاح يحتاج إلى إيه؟ ولي أركانه يعني، وشاهدي سيأتي شروطهما البقية، والإيه؟ والمتعاقدين اللي هو الإيه؟ هو الزوج والإيه؟ والزوجة، نعم. ثم قال: قوله الشرط إسلام، أي الشرط في كل من الولي والشاهدين إسلام، فلا بد أن يكون الولي مسلم، يكون الشاهدين مسلمين. فلو تبين بإقرار الزوجين أو بينة، إما توصلنا إلى هذا بواسطة الزوج أو الزوجة أقر واعترف، أو كانت عندنا بينة على هذا الكلام، قال: أو بعلم الحاكم كفر أحدهم، لم يصح النكاح. إن الأب مثلا أو الولي كافر، إن الشاهد كافر، تمام، في هذه الحالة لم يصح النكاح. ثم قال: إسلام جلي. قوله جلي أي ظاهر، فلا ينعقد بمستور الإسلام، وهو من لا يعرف إسلامه، يعني هو مسلم ولكن لم يشهر إسلامه، لا يعرف الناس أنه مسلم، قل لا، تمام، هذا لا يجوز. وينعقد بمستور العدالة، بمستور العدالة، وهو المعروف بها ظاهرا لا باطنا، بأن عرفت عدالته بالمخالطة، يعني الناس تخالط، هو مسلم واشترط فيه العدالة كما سيأتي، اشترط في الشهود العدالة، يشترط في الولي العدالة، تمام. أي عدالة؟ قال تكفي العدالة الظاهرة اللي هي إيه؟ نعرفها بالمخالطة، نخالطه، وحكمنا فيه أنه لا يفعل شيئا مفسقا، خلاص يبقى ده عدل. قال دون التزكية عند الحاكم، دون التزكية، يعني التزكية عند الحاكم هي دي العدالة الباطنة، إن يأتي اتنين يشهدان عند الحاكم بأنه هو إيه؟ عدل، أو الحاكم يبعث المزكي اللي هو بيشتغل في المحكمة يسأل عن الشهود وكده، فيعني يسأل ويبحث ويفتش وينقب حتى يصل إلى حقيقة أمره ويثبت في المحكمة أنه عدل. لا لا، ده مش مطلوب في الإيه؟ في النكاح، نكتفي بالعدالة الظاهرة. ثم قال لا في ولي زوجة ذمية، واشترط التكليف والحرية. قوله لا في ولي زوجة ذمية أي فلا يشترط الإسلام، يعني هذا استثناء من شرط الإيه؟ الإسلام، إسلام للشهود، إسلام للولي، لا، من يستثنى من إسلام الولي إذا كانت الزوجة ذمية، يعني ليست مسلمة، تمام؟ فلا يشترط في وليها الإسلام، بل يزوج الذمية أبوها الذمي وإن اختلفت ملتهما، حتى ولو هو يهودي وهي نصرانية مثلا، وكلاهما من أهل الذمة، في هذه الحالة إيه؟ يتولى أبوها غير المسلم، يتولى إيه؟ عقد نكاحها. ثم قال يكمل بقية الشروط. قال واشترط، يعني في الولي والشاهد، التكليف، أي واشترط في الولي والشاهدين التكليف، التكليف اللي هو الإيه؟ البلوغ والعقل. إذن شرط كل واحد منهما إلى الآن الإسلام، البلوغ، العقل، يستثنى فقط ولي الذمية لا يشترط فيه الإسلام. قال وهو أن يكون بالغا عاقلا، فلا ولاية لصبي ولا مجنون. ثم قال والحرية، قوله والحرية، فلا ولاية لرقيق ومبعض، لا ولاية لرقيق ومبعض، سواء كان قن رقيق خالص أو مبعض، بعضه حر وبعضه إيه؟ عبد. ثم قال ذكورة عدالة في الإعلان، لا سيد لأمة وسلطان. قوله ذكورة، هذا شرط كم؟ رقم 5. فلا ولاية لامرأة ولا خنثى، لا تكون المرأة وليا ولا يكون الخنثى وليا، بل يشترط أن يكون ذكرا محقق الذكورة. ثم قال عدالة، ده الشرط رقم كم؟ 6. قوله عدالة في الإعلان، أي في الظاهر، يعني يكون هو عدل في الظاهر كما قلنا سابقا. فيكتفى في الولي والشاهدين بكون كل ظاهره العدالة، ظاهره العدالة، ولا يشترط أن يكون باطن العدالة، أي قد عدل عند قاض لعظم المشقة فيه، وقد عم الفسق في زماننا، فلذا أفتى المتأخرون بجواز تزويج الفاسق، إذ لا تنتقل عنه إلا لفاسق مثله، يعني ده مما إيه؟ مما يوقع في الحرك، نقول لا تزوج، لا يزوج الفاسق، طب خلاص تنقل الإيه؟ الولاية للثاني هو مثله، للثالث هو مثله، مثلا تعمل إيه؟ قال وينبغي مراعاة الأمثل فالأمثل، ينبغي مراعاة الأمثل فالأمثل. هذا الكلام يقول الشيخ ليس من باب أن الناس كلها فسقة، ولكن يعني من باب أن إذا عرض للشخص الذي يحكم في قضية مثل هذه وجود الحال، وجود الحال بهذا الشكل، سواء تم العقد أو لم يتم، فلا يحكم ببطلان العقد الذي تم، ولا يقف بالدنيا عند العقد الذي لم يتم، تمام؟ يعني يفتي على هذا. ثم قال: لا سيد لأمة وسلطان، لا سيد لأمة وسلطان، أي فلا يشترط فيهما عدالة، بل يزوج السيد أمته وإن فسق. يبقى الولاية يخرج منها مين؟ ها، سيد الأمة، وكذلك يخرج الإيه؟ السلطان. قال: نعم، لا يزوج كافر أمته المسلمة، نتكلم عن المسلم الفاسق، لكن الكافر لا. طب لماذا؟ قال: إذ لا تصرف له فيها بدون إزالة الملك. تمام؟ يبقى هو إيه؟ ملك ثابت، لكن لا تصرف له إيه؟ في هذه المسألة. تمام؟ قال: وكذا السلطان يزوج مع الفسق. يبقى حتى السلطان ولو كان فاسقا يزوج أيضا، لأنه مستثنى كما قلنا، لا سيد لأمة وسلطان. لأنه لا ينعزل به خوف الفتنة، فلا يقدح فسقه في ولايته، فيزوج بناته وكذا بنات غيره بالولاية العامة. يزوج بناته بالولاية الخاصة لأنهما بناته، ويزوج بنات غيره بالولاية العامة حتى لو كان فاسق. والمراد بالسلطان هنا الإمام الأعظم، أما القاضي فينعزل بالفسق. تمام؟ نعم. ولي حرة أب فالجد ثم أخ فكالعصبات رتب إرثهم. بدأ هنا يتكلم عن من الذي يلي أمر المرأة؟ ها، أولياء النكاح، أولياء النكاح. فقل أولا: ولي حرة أب. يبقى الأول الأب، فالجد ده الثاني. تمام؟ قوله ولي حرة أب إلى آخره. أما ولي الأمة فهو سيدها. لماذا فصل هنا بين الحرة والأمة؟ إن الأمة وليها سيدها، فيزوجها يعني السيد دون أبيها، وله إجبارها صغيرة كانت أم كبيرة، بكرا كانت أم ثيبا، يعني في الإيه؟ في السيد. طيب، بعد الأب قال: فالجد. يبقى رقم اثنين الجد، رقم اثنين الجد. قوله فالجد أي أبو الأب، عند فقد الأب حسا يعني بالموت، أو شرعا بأن وجد لا بصفة الولاية، وجد مثلا وهو مجنون، وجد مثلا وهو يعني هرم خريف مثلا، وهكذا. ثم أخ، ده رقم ثلاثة. قوله ثم أخ فكالعصبات رتب إرثهم، أي ثم بعد الجد أخ لأبوين، ثم أخ لأب، وبعد كده زي ترتيب الإيه؟ ميراث العصبات، ثم عم لأبوين، ثم عم لأب، رتبهم في الولاية كإرثهم السابق في الفرائض في المواريث. فقوله فكالعصبات معناه أنك تفعل هنا كفعلك بالعصابات، فرتبهم هنا كما ترتب إرثهم في الفرائض، يقدم الأقرب فالأقرب. وقد علم أن الجد هنا مقدم على الأخ، الجد هنا مقدم على الإيه؟ على الأخ، بخلاف إيه؟ بخلاف نعم، الجد هنا مقدم على الأخ. وأن الابن لا ولاية له، وأن الابن لا ولاية له. قال: نعم، إن كان معتقا، إن كان الابن معتقا، أو ابن ابن عم، أو قاضيا زوجا. يزوج أمه في هذه الإيه؟ الحالة، إن كان معتقا أو ابن ابن عم أو قاضيا، يزوج في هذه الحالات. تمام؟ ثم قال: فمعتق، يعني بعد ما نستوفي العصابات، فمعتق فعاصب كالنسب، فحاكم كفسق عضل الأقرب. قوله فمعتق أي فإن لم يوجد من العصبة أحد زوج معتق، يعني الإيه؟ السيد السابق الذي أعتق هو الذي يتولى عقد الإيه؟ الزواج. تمام؟ نعم. طيب لم يوجد، قال فعاصب أي فعصبة للمعتق هم الذين يزوجون. وقوله كالنسب معناه أنهم يرتبون هنا كما يرتبون في النسب، فيقدم منهم الأخ الشقيق ثم الأخ لأب ثم ابن الأخ لأبوين ثم ابن الأخ لأب ثم العم لأبوين ثم العم لأب وهكذا كالنسب. فحاكم، قوله فحاكم أي ثم عند فقد عصبة النسب والولاء زوج حاكم المرأة. الحاكم هو الذي يتولى تزويج المرأة التي في محل حكمه لا الغائبة عن محل حكمه، إن كانت في محل حكمه يزوجها، مش في محل حكمه يبقى لا يزوجها. والمراد بالحاكم هنا من له ولاية من الإمام والقضاة ونوابهم، نواب القضاة الذين يتولون عقود الأنكحة اللي هم بنسميهم الآن المأذون الشرعي. فحاكم كفسق عضل الأقرب، قوله كفسق عضل الأقرب هذا يشتمل على صورتين يزوج فيهما الحاكم، يعني الحاكم بعد هؤلاء جميعا، لكن أحيانا الحاكم يزوج مع وجود هؤلاء في قول سيصفه الآن بأنه ضعيف. قال الأولى فسق الولي، لو الولي فاسق بيقول الذي يتولى مكانه من؟ الحاكم. والثانية عضل الولي، لو أنه منعها من التزوج بالكفء، تمام، وثبت هذا الحاكم يتولى تزويجها من هذا الكفء. هكذا يقول، قال عضل الولي أي منعه من تزويج موليته، فإنه بعضله تنتقل الولاية للحاكم. وأصل العبارة كفسق الأقرب وكعضله، يبقى هنا حالتين اتنين، فسق الولي وإيه وعضل الولي، لكن حذف الناظم العاطفة للضرورة. وقوله كفسق غير منون لأنه مضاف لمثل ما أضيف إليه عضل، وما أفاده كلام الناظم من أن فسق الأقرب ينقل الولاية للحاكم قول ضعيف جرى عليه النظم، يبقى هذا إيه؟ هذا القول ضعيف. والمعتمد أنه إذا فسق الأقرب انتقلت الولاية للأبعد. ونظم بعضهم الصور التي يزوج فيها الحاكم فقال خمس محررة يبين حكمها فيها يرد العقد للحكام. فقد الولي، ودي اللي احنا كنا بعد ايه؟ بعد جميع الايه؟ الاولياء. وهذه لا شيء فيها يعني. وعضله، وعضله، تمام؟ العضل يعني اللي هو منع الايه؟ الولي، ودي قلنا انها على قول ايه؟ ضعيف. ونكاحه، وإيه؟ ونكاحه يعني هو اللي بيتزوج، تمام؟ ونكاحه. وكذاك غيبته مع الإحرام، وكذاك إيه؟ غيبته مع الإحرام. وإنما يزوج بالعضل إذا لم يتكرر، فإن تكرر فسق الولي وتنتقل الولاية للأبعد. ما معنى هذا الكلام؟ معنى إذا تكرر العضل فهذا يدل على فسق الإيه؟ الولي. نعم. طب ماذا نفعل وقتها؟ ننقل الولاية للأبعد وليس لمن؟ للحاكم. قال وإنما يحصل العضل، يعني الصورة التي فيها العضل يكون موجود نحكم به، إذا دعت بالغة عاقلة للتزوج بكفء وامتنع الولي من تزويجها به وهو غير مجبر، ما يكونش الولي مجبر على هذا، أو كان مجبرا وامتنع من تزويجها به وبكفء آخر، يعني دل ذلك على أنه إيه؟ يعضلها يمنعها. قال ولا بد من ثبوت العضل عند الحاكم، يعني لابد من يثبت أنه فعلا إيه أعضى لها، بأن يمتنع من التزويج بين يديه، يعني يأتي به الحاكم يقول له زوج فيمتنع من التزويج، أو يسكت بعد أمره به يقول له زوج فيسكت، أو يقول له أنا ممتنع، أو يقول له لا لا أزوج، والمرأة والخاطب أو وكيلهما حاضران يكونوا موجودين، أو حتى مثلا تقام البينة عليه لتواريه أو تعذره أو غيبته، ودي المقصودة بالإيه؟ بقوله في البيت وكذاك غيبته، يعني إذا غاب الولي فإيه؟ فيكون مكانه مين؟ مكانه الحاكم، تمام؟ وهل يشترط مع ذلك حكم الحاكم بعضله أو لا؟ يعني هل بعد ما ثبت العضل نقول لا يصح للحاكم أن يعني يزوج ويتولى إلا بعد ما يصدر حكما بأنه فعلا أعضى، ولا بدون الحكم؟ قال الظاهر نعم، يعني لا بد أن الحاكم يحكم بالإيه؟ بالعضل وبعد كده يتولى مكانه، لأن ذاك هو فائدة ثبوت عضله عنده. الفائدة من أن إحنا نقول أن العضل يتم عند الحاكم، أن الحاكم يحكم، فإذا ثبت العضل يبقى يصدر الحاكم حكما في ذلك وتنتقل الولاية مباشرة منه إلى الذي بعده على القول الصحيح، أو إلى الحاكم على القول الإيه؟ على الإيه؟ على القول الضعيف، تمام؟ واضح كده؟ هذا وصلى اللهم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.